الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: وعن علي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه، وذهبا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي. رواه أبو داود والنسائي. علي رضي الله تعالى عنه يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه، وذهبا فجعله في شماله. والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ الذهب والحرير ليري الصحابة هذين النوعين، الذهب والحرير، ثم بعد ذلك قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي. يعني هذا فيه تعليم النبي صلى الله عليه وسلم بالقول وبالفعل، بالقول وبالفعل. ما اكتفى بأن يقول لهم إن الذهب والحرير حرام على ذكور أمتي، بل أخذ حريرا وأخذ ذهبا وقال: إن هذين، يقصد صلى الله عليه وسلم الحرير والذهب، فقال: إن هذين، يعني المراد الجنس وليس المراد العين، ليس المراد هذه القطعة وهذه القطعة حرام، لا، وإنما يريد جنسها، أن جنس الحرير بجميع أنواعه وكذلك الذهب بمختلف ما يصنع به من الحلي وغيرها، قال: حرام على ذكور أمتي. وفي رواية عند ابن ماجة: حل لنسائهم، فهو حرام على ذكور أمتي صلى الله عليه وسلم، وحل لنسائهم، أي المرأة يجوز لها أن تتحل بالذهب وأن تلبس الحرير، أما الرجل فلا يجوز له أن يلبس الحرير ولا أن يتحل بالذهب، فقال صلى الله عليه وسلم: إن هذين حرام على ذكور أمته. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربه في الآخرة، ومن شرب في آنية الذهب والفضة لم يشرب بها في الآخرة. ثم قال: لباس أهل الجنة وشراب أهل الجنة وآنية أهل الجنة. رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد. قوله صلى الله عليه وسلم: من لبس الحرير في الدنيا، يعني من الرجال، فالحرير حرام عليهم، لكن من لبسه في الدنيا وخالف ذلك وعصى الله عز وجل فعقوبته كما قال عليه الصلاة والسلام: لم يلبسه في الآخرة. وهذه كما مرت معنا في الدرس السابق، لم يلبسه في الآخرة، يحتمل أن المراد أنه لا يدخل الجنة، لأن أهل الجنة لباسهم فيها حرير، كما قال صلى الله عليه وسلم هنا في الحديث، قال: لباس أهل الجنة، يعني الحرير لباس أهل الجنة، فإذا كان لا يلبسه في الآخرة بمعنى قالوا لا يدخل الجنة. أو الاحتمال الثاني أنه وإن دخل الجنة فكان من أهل الإيمان، ولكن كان يلبس الحرير ومات عاصيا لله عز وجل يلبس الحرير، فإنه إذا دخل الجنة فإن الله عز وجل يحرمه من لبس الحرير، لا يلبس الحرير. فإذا قلت إذا كان في الجنة والجنة له فيها ما يشاء، الله سبحانه وتعالى يجعل في قلبه دفع ذلك تلك ما يشتهيه، يعني من لبس الحرير، فلذلك ما يشتهي لبس الحرير في الجنة ولا يلبس الحرير في الجنة، فإذا يكون حرمانه وإن دخل الجنة فإنه يحرم من لبس الحرير. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربه في الآخرة. من شرب الخمر في الدنيا، الخمر بجميع أنواعها، ويدخل فيها المخدرات والمسكرات، فكل ما أسكر وخامر العقل فهذا كله خمر وكله مسكر وكله حرام بجميع الأنواع. قال: من شربه في الدنيا لم يشربه في الآخرة، فهذا أيضا قيل فيه لم يشربه في الآخرة، الذي كان يشرب الخمر والمخدرات والمسكرات ومات عليها لم يشربها في الآخرة، بمعنى أنه لا يدخل الجنة، هذا احتمال، لا يدخل الجنة، يعني لا يدخلها مع السابقين الأولين، ولا لا يدخل الجنة بغير عذاب، يعني يعذب ثم بعد ذلك إن كان من أهل الإيمان يدخل الجنة. وهذا فيه خطورة من مات، أن يموت الإنسان على شرب الخمر والعياذ بالله. طبعا هذا نتكلم عن إنسان مات، لا عن الذي تاب منها، فمن تاب الله عز وجل عليه. والاحتمال الثاني مثل ما ذكرنا في الحرير، أنه وإن دخل الجنة فإنه لا يشرب الخمر في الجنة، مع أن الخمر هو من شراب أهل الله، من شراب أهل الجنة. فالجنة فيها أنهار من خمر لذة للشاربين، والذي دخل الجنة ومات وكان قد مات يشرب الخمر، فالله عز وجل إذا أدخله الجنة فإنه يحرمه من شرب الخمر. هذا الاحتمال الثاني، فمن مات يشرب الخمر، وهذا كما بينه صلى الله عليه وسلم في الحديث صراحة، من مات ويشرب الخمر من أمتي لم يشربها في الجنة، لا يشربها في الجنة، يعني يحرمه الله عز وجل منها. فإذا قلت كيف يحرمه الله عز وجل منها، يعني وهو في الجنة وله فيها ما يشاء فيها، ينزع من قلبه أن يشتهي الخمر، ينزع من قلبه أنه يشتهي الخمر، فلا يشتهي الخمر ولا يشربها في الجنة، فهذا هو حرمانه منها. فقال عليه الصلاة والسلام: ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربه في الآخرة. وكما قلت قال: من مات من أمتي وهو يشرب الخمر، من مات من أمتي ويشرب الخمر، يعني مات من غير توبة، مات من غير توبة. قال: من مات من أمتي ويشرب الخمر، قال: حرم الله عليه شربها في الجنة، يعني لا يشرب الخمر في الجنة. وهذا صريح في الاحتمال الثاني. لكن لو أن إنسانا شرب الخمر والمخدرات والمسكرات ثم تاب، يعني لما مات تائبا منها، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فهذا لا يعاقب بجريرة ذنب تاب منه، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، فإنه لا يشمله هذا الذي ذكره صلى الله عليه وسلم في الحديث أن من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، فإنه يقيد بمن شربها في الدنيا مصرا عليها غير تائب منها، قال لم يشربه في الآخرة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن شرب في آنية الذهب والفضة لم يشرب بها في الآخرة. وهذا أيضا مما جاء تحريمه، وهو استعمال أواني الذهب والفضة. فالذهب كما هو محرم بالنسبة للرجال، لا يجوز للرجل أن يلبس ذهبا، كذلك بالنسبة للاستعمال، استعمال الذهب في الأواني وغيرها، فإنه لا يجوز أن يشرب في آنية الذهب والفضة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لباس أهل الجنة وشراب أهل الجنة وآنية أهل الجنة، يعني لباس أهل الجنة الحرير وشرابهم الخمر، ويقصد من شرابهم، من أنواع شرابهم، فهم يشربون الماء ويشربون اللبن وكذلك الخمر، فمن شرابهم الخمر، وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: وآنية أهل الجنة، يعني من الذهب والفضة. ثم قال: وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير، فلبسه ثم صلى فيه ثم انصرف، فنزعه نزعا شديدا كالكاره له، ثم قال: لا ينبغي هذا للمتقين. رواه البخاري ومسلم. قال: والفروج بفتح الفاء وتشديد الراء وضمها وبالجيم هو القباء الذي شق من خلفه. قال عقبة بن عامر: أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير، وهذا أهداه له أكيدر بن عبد الملك الذي كان على دومة الجندل، أهدى له هذا الفروج من الحرير. والفروج من الحرير كما قال هو القباء الذي شق من خلفه، يعني هو عبارة عن ثوب يلبس ويكون مفتوحا من الوراء، يكون مفتوحا من الوراء وهو ضيق الأكمام، ضيق الأكمام، ويكون ضيقا في الوسط. وهذا قالوا يلبس خاصة إذا أراد الإنسان أن يسافر وأن يمشي، لأن يعني يكون له أسهل في المشي. المهم هذا ثوب من حرير، لما قال فروج من حرير يعني هو من حرير، نوع من الكساء، هو كساء من حرير، أهدي له صلى الله عليه وسلم فلبسه، يعني قبل الهدية ولبسه صلى الله عليه وسلم، بل وصلى فيه كما قال هنا: فلبسه ثم صلى فيه، يعني صلى، لبس وصلى الصلاة، والصلاة التي صلى هي صلاة المغرب، صلى صلاة المغرب عليه الصلاة والسلام. قال: ثم انصرف، صرف يعني من صلاته وسلم من صلاته. لما سلم من الصلاة قال عقبة: فنزعه نزعا شديدا كالكاره له، يعني نزع ذلك الفروج من الحرير، نزعه نزعا شديدا، يعني بعد أن انتهى من الصلاة بقوة نزعه بقوة عليه الصلاة والسلام. وهذا بخلاف عادته، عادة النبي صلى الله عليه وسلم هي التؤدة والتأني، التؤدة والتأني في الأمور، لكن هنا لما سلم مباشرة من الصلاة نزع ذلك اللباس من الحرير، الفروج من الحرير، نزعه نزعا شديدا عليه الصلاة والسلام. قال: كالكاره له، ثم قال: لا ينبغي هذا للمتقين. لا ينبغي هذا للمتقين، لبس الحرير أو ما هو أعم الحرير كله لا ينبغي للمتقين، لا ينبغي أن يلبسه المتقي ولا أن يفترشه يعني جعله فراش له، وهذا أعم، لا ينبغي هذا للمتقين. والمراد بالمتقين المؤمنين، المراد بهم أهل الإيمان. فالمؤمن ما ينبغي له أن يلبس الحرير ولا أن يستعمل الحرير فراشا، هذا المراد بقوله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي هذا للمؤمن. وربما يكون هذا فيه تهييج للعبد المكلف إذا سمع هذا فتقول له الذي يلبس الحرير قال فيه صلى الله عليه وسلم لا ينبغي هذا للمتقين، يعني المتقي ما يلبس الحرير، فكأنه يفهم من ظاهر السياق أنه إن لبس الحرير فهو ليس بمتق، فهو ليس بمتق، وهذا ما يهيجه إلى أن يترك، إلى أن يترك. ولكن طبعا هذا الذي يهيج لسماع مثل هذا الذي سلم قلبه نعم ينفر من المعصية. فإذا كان ظاهر الحديث أنه ليس من المتقين تقول له الذي يلبس الحرير ليس متقين، فكيف أكون لا أكون من المتقين؟ فيسارع إلى ترك هذا الأمر وترك لبس الحرير وكل ما يخالف تقوى الله سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.